الخير فهو جرم به نور به ترقى به تحيا عالما الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا مجلسنا الحادي والاربعون من مجالس التعليق على رساله الداعي وقول بروضه الاصول للشيخ العلامه عبد القادر بن شيبه الحمد رحمه الله وخير خلقه. واليوم الاثنين الخامس والعشرون من شهر ربيع الاول لسنه 40 و400 من هجره النبي صلى الله عليه واله وسلم. في المجلس الماضي والذي قبله ذكرنا أن الأدلة تنقسم إلى قسمين، إلى أدلة نقلية وإلى أدلة عقلية. وذكرنا أن الدليل النقلي كذلك ينقسم باعتبار دلالته على الحكم إلى قسمين، فمنه ما يدل على الحكم من طريق المنطوق، ومنها ما يدل على الحكم لا من طريق النطق لكن يدل عليه في محل السكوت. فإذا دل الدليل على الحكم في محل النطق فهذه دلالة يقال لها دلالة المنطوق، وهذه الدلالة دلالة المنطوق تنقسم إلى 13 قسما متفقا عليها بين العلماء: الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والنص والظاهر والمؤول، ثم دلالة المطابقة عليكم السلام والبركات، ثم دلالة المطابقة ودلالة التضمن. واختلف في دلالة الالتزام، فهل هي من قبيل دلالة النطق أو هي من قبيل المفهوم؟ فالأصحاب رحمة الله تعالى عليهم في المشهور يجعلونها من دلالات المنطوق، لكنهم يقولون هو منطوق غير صريح. وعلى هذا تكون الألوان 14: الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والنص والظاهر والمؤول والمطابقة والتضمن والالتزام، غير أن الالتزام عندهم من قبيل النطق غير الصريح. ثم ذكرنا في المجلس الماضي أن دلالة الالتزام أيضا تتضمن أقساما ثلاثة تدخل تحتها. الأول منها دلالة الاقتضاء، وهو أن يجب تعيين لفظ لا بد منه لصدق الكلام ومطابقته للواقع أو لصحته شرعا أو لصحته عقلا. ومنها دلالة الإشارة، وهي دلالة اللفظ على غير ما سيق من أجله. ثم دلالة التنبيه والإيماء، وهو أن يربط الحكم بوصف مناسب فيفهم أنه العلة التي سيق الحكم من أجلها. فإذا قال الله عز وجل والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فلو قال قائل لماذا يجلد 100 جلدة، فيقال من أجل الزنا. فعندئذ الوصف المذكور مناسب للحكم الذي علق على هذا الوصف. ثم انتقلنا بعد هذا إلى دلالة المفهوم. دلالة التنبيه أنك نبهت على العلة، نبه الله عز وجل بهذه الآية على أن علة الحد إنما هي الزنا، على أن علة الحد هنا. كيف أخذنا العلة من هذه الآية؟ لو سألك سائل فقال ما هي العلة التي يقام حد الزنا من أجلها؟ تقول هي الزنا، فمن زنى وجب عليه الحد. طيب كيف أخذت هذه العلة؟ أقول أخذتها بدلالة الإيماء أو بدلالة التنبيه، فإن الله عز وجل لما ربط الحكم بوصف مناسب نبهنا بهذا إلى علة الحكم. فكيف استنبطنا العلة؟ بدلالة اسمها التنبيه أو الإيماء. ثم انتقلنا بعد هذا إلى الكلام عن المفهوم، وقلنا إجمالا الكلام عن المفهوم هو دلالة اللفظ على أو دلالة اللفظ على حكم في محل السكوت. والمؤلف رحمه الله ذكر أن دلالة المفهوم تنقسم إلى قسمين أيضا، إلى دلالة مفهوم الموافقة وإلى دلالة مفهوم المخالفة. ومفهوم الموافقة في الجملة هو أن يكون الحكم الذي أخذ في محل السكون موافقا للحكم الذي هو في محل النطق إثباتا أو نفيا. وذكر المؤلف أنه ينقسم إلى اسمين، إلى دليل الخطاب وإلى إلى فحوى الخطاب وإلى لحن الخطاب. فإذا كان الحكم المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، كأن قال عليه الصلاة والسلام أربع لا تجزئ في الأضاحي العوراء، فنقول العمياء من باب أولى، العرجاء إذا الشلاء والمقطوعة القدم من باب أولى. فهذه فحوى الخطاب، أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق. وثم بعضهم ينازع في هذا منازعة اصطلاحية لا ينبني عليها ثمرة، يقول هذا ليس من قبيل المفهوم بل هو من قبيل قياس الأولى، لكن الحكم في الجملة سواء، إلا عن مكابرة كما فعل ابن حزم رحمه الله رحمة واسعة. وأما لحن الخطاب فهو أن يكون اللفظ، أن يكون الحكم الذي أخذ من محل السكوت موافقا ومساويا، عفوا مساويا للحكم الذي دل عليه النص في محل النطق، كما ذكر الله تعالى في أموال اليتامى قال ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالكم، فنهى الله عز وجل عن أكل مال اليتيم، فإحراقه وإتلافه لا في نفس المعنى. لماذا أولى؟ هذا إتلاف وهذا إتلاف، هذا ضاع المال فيه على اليتيم وهذا ضاع المال فيه على اليتيم. فإذا كان الحكم المسكوت عنه مساويا للمنطوق قلنا هذا من لحن الخطاب، فإن كان أولى من بالحكم من المنطوق قلنا فحوى الخطاب. فإذا كان وهذا القسم الثاني، فإذا كان المسكوت عنه مخالفا للمنطوق إثباتا أو نفيا فهذا مفهوم المخالفة، وهذا الذي توقف عنده الحديث في المرة الماضية. يقول المؤلف رحمه الله رحمة واسعة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى الخامس مفهوم المخالفة. نعم. قال رحمه الله تعالى وهو ما يخالف حكم المنطوق، وهو ما يخالف حكم المنطوق ويسمى دليل الخطاب أيضا، وقد يعرف بأنه استدلال تخصيص الشيء للذكر على نفي الحكم عما عداه، وهو أنواع. نعم. يقول رحمه الله رحمة واسعة الخامس في هذا القسم أو في هذا الباب الذي عقده رحمه الله لبيان ألوان الدلالة، فذكر أن المفهوم خمسة أنواع، على أننا ذكرنا أن هذه الأنواع في الحقيقة ثلاثة منها ترد إلى دلالة الالتزام التي هي على ما ذكر ابن قدامة وغيره من المنطوق غير الصريح، أو هي لون من ألوان المفهوم على مذهب إليه الجماهير، والثاني مفهوم الموافقة، والثالث مفهوم المخالفة. ومفهوم المخالفة ما هو؟ قال هو ما يخالف حكم المنطوق، يبقى هو دلالة اللفظ على حكم لا من محل النطق مخالفا لحكم المنطوق. نعرفنا المفهوم في المجلس الماضي الذي قبله تعريفا عاما، فقلنا ما دل عليه اللفظ في محل السكوت أو دلالة اللفظ على حكم لا من جهة النطق لكن في محل السكوت، هذا هو المفهوم عموما. لكن إن قلنا مفهوم المخالفة مضاف ومضاف، المخالفة معروفة، ومن ثم هنا يذكرون في تعريف مفهوم المخالفة التعريف الاصطلاحي فقط، لا يذكرون التعريف باعتبار المفردين معنى المخالفة ومعنى المفهوم. لكن على كل حال المفهوم تقدم معنا أنه دلالة اللفظ على حكم لا من جهة النطق لكن من جهة السكوت. وذكرنا أن الحكم الذي أخذ من محل السكوت إما أن يكون موافقا لحكم المنطوق فهذه دلالة مفهوم الموافقة، فإن كان الحكم المأخوذ من محل السكوت مخالفا فهذا مفهوم المخالفة. ومن ثم اختصر المؤلف فقال وهو ما يخالف حكم المنطوق، فإن كان المنطوق يثبت يأتي المفهوم يمشي، وإذا كان المنطوق يمشي كان المفهوم يثبت، إذا أثبت كما يثبت المنطوق فموافقة، أو نفى كما يمشي المنطوق موافقة، لكن يختلف إثباتا ونفيا. ويسمى دليل الخطاب، إذا عندنا ثلاثة أسماء تضاف إلى الخطاب، فحوى الخطاب ولحن الخطاب ودليل الخطاب. فهو الخطاب مفهوم الموافقة، وبعضهم يطلقها كمفهوم الموافقة، لكن المؤلف دقق فقال مفهوم الموافقة إذا كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، ونحن الخطاب هو من مفهوم الموافقة أيضا، لكن دلالة اللفظ باعتبار أو في محل السكوت على ما هو مساو لحكم المنطوق مما يوافقه في الحكم. فإن كان اللفظ يدل في محل السكوت على حكم يخالف حكم المنطوق فهذا دليل الخطاب. قال وقد يعرف، يعني بعض أهل العلم المتأثرين عرفوا بهذا، قال وقد يعرف بأنه الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عما عداه، وقد يعرف بأنه الاستدلال، الحقيقة هذا فيه شيء من التجاوز والمسامحة، فإذا كنا نعرف مفهوم المخالفة فالمفهوم ليس هو الاستدلال لأنه لونه دلالة، لكن أي ما يكون حتى نتسامح كما تسامح المؤلف رحمه الله يريد أن يقول لما خص الشرع الحكم بمذكور دل في محل السكوت على أن غير المذكور لا يوافقه في الحكم، ذكر الله في محل النطق حكما وسكت عن غيره، فأخذنا حكما بالمنطوق وقلنا لما خص المذكور بالذكر استفدنا أن غيره لا يشاركه فيه بل هو مخالف له، وبسم يقول قد يعرف بأنه الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عما عداه، قد يعرف. إذا المؤلف لم يجزم بهذا التعريف بل قاله من قبيل تقريب الفهم. وقبل أن أدخل في هذا الباب أسأل سؤالين، السؤال الأول هل يجوز للحر القادر على نكاح الحرة أن يتزوج لها؟ هل يجوز لحر قادر على أن يتزوج الحرة أن يتزوج من أمه أو لا؟ طيب إذا جاز له أن يتزوج من الأمة هل يجوز له أن يتزوج أمة كتابية أو لا؟ هاتان مسألتان أردت أن أصل بهما إلى تقريب الفهم في هذا الباب، وأصل أيضا إلى الخلاف في هذا الباب. جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة على أنه لا يجوز نكاح الأمة إلا في حالة العجز عن نكاح الحرة، ذلك أن الله عز وجل يقول ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات عن الحرائض فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ذلك لمن خشي العنت منكم. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، الآية دلت بالمنطوق على أن من لا يستطيع نكاح الحرة جاز له أن ينكح الأمة، لكن أين حكم الآية على القادر؟ الآية دلت بالمنطوق على أن غير المستطيع يجوز له بالشرط المتأخر ذلك لمن خشي العنت منكم أن ينكح الأمة. طيب أتكلم عن مسألة أخرى، الآية نص في العاجز عن نكاح الحرائض، القادر من أين يؤخذ حكمه في الآية؟ الجمهور قالوا بالمفهوم إذا كان الله عز وجل أباح نكاح الأمة لمن لم يقدر مع شرط خوف العنة وكذا فيفهم من هذا النص أن القادر لا يباح، وأن الذي لا يخشى على نفسه العنة أيضا لا يباح، فأخذنا هذا من مفهوم، ففهمنا من تخصيص الشرع لغير المستطيع بالذكر أن غيره وهو المستطيع لا يشاركه في هذا الحكم، فهمنا من تنصيص الشرع على من خاف العنت بالذكر أن غيره لا يشاركه في الحكم. كذلك أيضا إذا قلنا لغير المستطيع تزوج فإننا نأمره ألا بل ننهاه أن يتزوج غير مؤمنا، فالأمة الكتابية وإن جاز نكاحها إن كانت حرة فإنه لا يجوز نكاحها إذا كانت أمة لمسلم. المسلم لا يتزوج من أهل الكتاب، لا يتزوج من أهل الكتاب إلا حرة، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم حرام. لا في غير هذا، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب والمحصنات الحرائر من أهل الكتاب، فالحرة من أهل الكتاب يجوز نكاحه. طب والأمة؟ لا. ليه؟ لأن الله قال في هذه الآية من فتياتكم المؤمنات، فنص على صفة الإيمان في الأمة، والتنصيص على هذه الصفة يستدل به على أن ما لم تتوفر فيه نفس الصفة لا يشارك المذكور في الحكم. وبهذا قال الأئمة الثلاثة، أو إن شئت قلت قال جماهير الأصوليين والفقهاء، بأن مفهوم المخالفة حجة. ومن ثم إذا جاء النص يدل بدلالة النطق على حكم، فإنه كذلك يدل بالمفهوم على حكم أو أحكام أخرى فيما يعرف عندهم بدليل الخطاب. لكن حقيقة هناك خلاف في هذه المسألة، يعني ما تقدم من دلالة المطابقة والتضمن والالتزام ما حكينا خلافا، لأن المسألة اتفاق بين الكل. واللون الذي حكيناه من الخلاف ذكرنا أنه مكابرة، كما هي عادة ابن حزم رحمة الله عليه، أو هذا تقدم معنا عند الكلام عن دلالة فحوى الخطاب، ولو من يبقى مفهوم وفق. لكن هنا وقع خلاف كبير بين الظاهرية الذين لا يأخذون الأحكام إلا من ظواهر النصوص فقط ويقفون على الظاهر، فما يستدلون أبدا بالمفهوم، حتى إن ابن حزم كاور في مفهوم الموافقة كما تقدم، لا يعترفون أبدا بشيء اسمه مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة ليس عندهم بحجة، لا بد من نص على الحكم، وما لم ينص عليه يطلب له نص آخر، إما من عموم أو من غيره. وعلى هذا الظاهرية يبيحون نكاح الأمة للقادر والغير القادر. نعم. لما؟ لعموم قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك. ليس عندنا نص ينهى عن نكاح الأمة، ولا ينهى ولا عند ليس عندنا نص ينهى عن نكاح الكتابية من أهل الكتاب. كان قلت والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، وقلنا بمعنى الحرة، نقول فيه التنصيص على جواز نكاح الحرة وليس فيه النهي عن نكاح الأمة. من فتياتكم المؤمنات فيه إباحة نكاح الأمة المؤمنة، وليس فيه نهي عن نكاح الأمة الكتابية. وعندنا العموم، وبمثل ما قالت الظاهرية قال أكثر الحنفية بالجملة، وهذا سيمر علينا في قراءة كلام المؤلف لكن آخذه مقدما. قال أكثر الحنفية كذلك بأن مفهوم المخالفة ليس بحجة. ومن حضر معنا الكلام في ربع الأدلة، ونحن نتكلم عن قطب الأدلة، يعرف طريقة الحنفية رحمة الله عليه. الحنفية يتشددون جدا في قبول الأدلة، ويمكن أن أقول القاعدة التي ذكرها بعض المتأخرين بأن ما يتطرق إليه الاحتمال لا يستدل به ألصق بالحنفية. تقدم معنا عند كلامهم في مسألة الآحاد ردوه لأنها فيها لون من ألوان الظن. نعم لم يردوها كلية، لكن في الجملة خالف الجماهير في أخبار الآحاد في تخصيص العموم وفي تقييد المطلق، توقفوا كثيرا في شيء من هذا لأن فيه احتمالا. كذلك بنوا على نفس الأصل هنا، المسكوت عنه هل هو مقطوع به؟ لا، المسكوت عنه ليس مقطوعا به بخلاف المنطوق، فقالوا نقول بحجية المنطوق. ولما كانت دلالة المسكوت عنه دلالة ظنية ما قالوا به إلا أن يكون موافقا للمنطوق، يعني إذا هم يقولون بحجية مفهوم الموافقة، لأنه إما من قبيل قياس المساوي وإما من قياس قبيل قياس الأولى، لكن المخالفة لا. ومثل المثالان المذكوران، هل يجوز نكاح الأمة؟ للقادر على نكاح الحرة عند الحنفية والظاهرية؟ نعم. لما؟ الأصل الحل. قال الله: وأحل لكم ما وراء ذلك. إن أردت أن تمنع، هات نصا، هات حديث أو آية تقول لا تنكحوا الأمن إلا عنده. ما عندنا هذا. طب مفهوم المخالفة ليس بحجة. طب لو أنه لا يستطيع النكاح واتفقنا كلنا، اتفقنا كلنا الجمهور مع الحنفية على جواز نكاح الأمل هذا غير المستطيع، هل له أن يتزوج غير الكتابية غير المؤمنة؟ عفوا، الحنفية أيضا تقول يتزوج من شاء من الإيمان مسلمة أو كتابية، أما المشركة فلا، لأن النص ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبت. فحرم الله نكاح المشركة عموما من الحر من الحرائر والإيمان. طيب لو رحنا نستدل عليهم بالمفهوم ماذا يقولون؟ يقولون المفهوم ليس بحجة. وأصل الخلاف بينهم أن الجماهير قالوا دلت نصوص الكتاب والسنة وفهم النبي عليه الصلاة والسلام وفهم الصحابة ودلت لغة العرب على اعتبار المفاهيم. يعني لو قلت لك الآن خذ هذه الكتب أعطها للمجتهدين من الطلب، خذ سيد أعطي المجتهدين من الطلب، فما كان الناس إلا أن أخذ الكتب فأعطى كل من حضر، يكون قد نفذ ما أمرته أو لا؟ أنا قلت أعطي المجتهدين من الطلب، فمعنى هذا في فهم العرب لا تعطي إلا المجتهد. فإذا قال أخي شكري لماذا لم تعطيني مثلا، فلك أن تقول قال الشيخ أعطي المجتهد وأنت لست منه، أو أنت منهم أعطاه ولم يعطي غيره، فقال لما أعطيت شكري ولم تعطيني، قال هو من المجتهدين، فهو داخل في محل النطق. وأما أنت فأنت خارج، لكن باعتبار المفهوم. فقوله أعطي الطلبة ليس كقوله أعطي المجتهد من الطلبة، فتخصيص المجتهد بالذكر له فائدة لابد. وهذه الفائدة ما هي هنا؟ لماذا قال المجتهد عبثا من القول؟ لابد أن ثم فائدة لذكر المجتهد من الطلبة، والفائدة هنا هي تخصيص الحكم به ونفيه عمن عداه. أعطي المجتهد من الطلبة، إذن الحكم مخصوص بالمجتهد وغيره لا يشاركه في الاستحقاق، ومن ثم لا يعطى، فإن أعطاه كان مخالفا لكلامه. وقد سمعنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يستدل بالمفهوم لما مات عبد الله بن أبي وأراد أن يصلي عليه عليه الصلاة والسلام، وكلمه عمر قال إن الله قال إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ماذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام؟ قال وسأزيد على 70. بأي لون من الدلالات؟ طبعا هذه التسمية متأخرة لا شك، لكن كيف استدل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية على جواز الاستغفار لهم؟ أن الله قال إن تستغفر 70 لن أقبل أو لن أبشر، قال إذا سأزيد. إذا فهم عليه الصلاة والسلام أنه لو زاد على 70 قبل استغفار، أما 70 فما دونها فلا. وهذا لون استدلال بالمفهوم، وإن كان الوحي بعد هذا منع، لكن ليس عن هذا نتكلم، أنا أتكلم عن فهم النبي عليه الصلاة والسلام لكلام الله تعالى. ومثله أيضا في الصحيحين الحديث ابن عمر تقدم معنا في الحد، سئل صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم، فكيف كان جوابه؟ قال يلبس الإزار والرداء. صحيح؟ لا. قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفين. الحديث طيب، أجاب عن السؤال ولا ما أجاب؟ لو قلتم بأن المفهوم ليس حجة، إذن ما أجاب عن السؤال. فسبيلكم إن قلتم أجاب أن تقولوا أجاب بالمفهوم. إذا قلت لك لا تلبس القميص ولا السراويلات القصيرة ولا الطويلة ولا الخف ولا العمامة. إذن إلبس ما شئت خلاف هذا. طيب إلبس ما شئت من أين أخذته؟ من المذكور. إلبس ما شئت خلاف المذكور، فهذا من قبيل المفهوم. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يعرفون هذا، وأخبار الصحابة في هذا كثيرة في الحقيقة، لكن منها ما رواه مسلم حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الله عز وجل يقول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. كيف وقد أمن الناس؟ يعلى بن أمية صحابي كذلك يسأل عمر صحابي، فقال عمر: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما سألتني عنه، فقال: صدقتكم تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. ما الإشكال الذي وقف عنده يعلى ثم عمر، أو عمر ثم يعلى ابن أمية؟ وهو أن الله علق الحكم على شرط، علق الحكم على شرط. إذا كنا نقول بحجية المفهوم، نقول يثبت الحكم بثبوت الشرط وينتفي بانتفائه، لأن ذكر الشرط دليل على فائدة، والفائدة هنا أن يكون الحكم مخصوصا به بحيث يثبت بثبوته وينتفي بانتفائه. إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد ضربتم في الأرض فاقصروا. والمفهوم: إذا لم تخافوا أو إذا أمنتم الكفار فلا تقصروا، ضربتم في الأرض أو لا. فيعلى يسأل: كيف نقصر وقد أمننا؟ فقال عمر: أنا أيضا سألت هذا السؤال، لكن سألته للنبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي ما أنكر عليهم فهم، إنما قال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. إذا الفهم من عمر صحيح، غير أن الله تصدق وتفضل على الأمة فأباح القصر في حال الأمن كما أباحه أولا في حال الخوف. ومثلها أيضا في الصحيحين من حديث أبي ذر تقدم معنا في كتاب الصلاة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع صلاة المرء المرأة والحمار والكلب الأسود. فقال الراوي لأبي ذر: ما بال الأحمر من الأسود؟ فقال أبو ذر: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما سألتني عنه. يقطع الصلاة المرأة عموما ألف واللام استغراق، والحمار أبان ذكر عموم، والكلب الأسود ذكر الوصف هنا له فائدة. ما بال الأحمر من الأسود؟ هذا كلب وهذا كلب، ما بال؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان. فكونه رضي الله عنه واقف مع هذا الوصف والنبي ما أنكر دليل على أن تعليق الحكم بوصف دليل على تخصيص الحكم به ونفيه عما هذا. ومن ثم لما قال ما بال الأحمر من الأسود، ما قال النبي هما سواء، إنما خص الحكم بالأسود فقال: الأسود شيطان. إذن الحكم مخصوص بالأسود، فكان التنبيه على الوصف إثباتا للحكم مع هذا الوصف ونفيا للحكم مع انعدام أخواته. وهذا كثير في آثار الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. وكما قلت قبل قليل، لغة العربي تشهد لهذا، لغة العربي تشهد لهذا. العرب ما تفهم في فصيح كلامه أن يزاد في الكلام وصف أو قيد أو شرط إلا وله فائدة، إلا وله فائدة. أما أن يزال وصف أو عدد أو شرط أو غاية على ما سيأتي من ألوان المفاهيم ولا يكون لهذا الذكر فائدة مطلقا، فإن هذا يكون من العيب والركاكة في كلام العرب. وإجمال الكلام، حتى ألخص أيضا كلاما يحتاج إلى بسط، المفهوم لا يكون عندهم حجة إلا إذا انعدمت فائدته. إن كانت ثمة فائدة، إن وجدت فائدة للذكر غير الاعتزاز بالمفهوم، فالمفهوم عندئذ هذا، إنما نعتبر المفهوم إذا لم نجد فائدة لهذا المذكور إلا استدلال به على المخالفة. هذا الإجماع سيتفق بعد قليل إن شاء الله، لكن هذا قول الجماهير، استدلوا بالسنة وبآثار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، واستدلوا كذلك بلغة العرب التي هي الحكم في البيت. فألوان الدلالات إنما يرفع فيها إلى العرب، لكن الظاهرية والحنفية، والخلاف مع الحنفية أكبر حقيقة، لأن الحنفية تقول بالقياس وتقول بالمعاني خلافا للظاهرية. طيب لماذا رددتم هذا؟ قال الحنفية: وجدنا كثيرا من نصوص الكتاب والسنة علق فيها الحكم على وصف أو على شرط أو على عدد، وليس له مفهوم محتج به بالإجماع. آيات كثيرة في الكتاب وأحاديث في سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيها ذكر شروط أو أوصاف أو أعداد أو غايات، على قولكم ينبغي أن يكون المفهوم مخالفا للمنطوق. فوجدنا أن الإجماع منعقد على أن المفهوم لا يخالف المنطوق، يعني قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الإجماع إجماع الصحابة ومن بعدهم منعقد في الجملة، وإلا ذكرنا في الفقه اختلافا كان بين الصدر الأول في هذه المسألة، لكن في الجمل إن إجماع متأخر منعقد على أن الربيبة تحرم على زوج الأم سواء كانت في حجره أو لا، مع أن الآية في حرمت عليكم أمهاتكم إلى أن قال عفوا وربائبكم اللاتي، هذا وصف، اللاتي في حجوركم. فعلى قولكم ينبغي أن تقولوا بأن الربيبة إن كانت في الحجر تحرم، وإن كانت في غير الحجر تحل. كذلك جاء حديث حمزة قال: وإنها ابنة أخي من الرضاعة وفي حجري. إذا مفهومه أنها لو لم تكن في الحجر لحلت، وأنتم لا تقولون بهذا. قال الله تبارك وتعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. فهذا شرط بقولكم تقول ينبغي أن تقولوا إن أرادت التحصن لا يجوز إعضاله وإكراهه على هذا، فإن أحبت هذا عياذا بالله جاز. ولا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا، فلو أكلناه ضعفا واحدا 10% فقط 7% فقط جاز طبعا، يعني هذا شيء ميسر، لأن الآية منطوقها أضعافا مضاعفا، فالضعف الواحد أو ما دون الضعف يجوز. الإجماع منعقد على خلاف هذا. قال الله عز وجل: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا. علق الله الحكم على شرط: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج. طيب هذا الرجل لا يريد الاستبدال، هل يريد أن يأخذ من امرأته شيئا رغما عنها؟ ليس له في التعدد، يعني مش قصة تعدد ولا استبدال، إنما هكذا هو سيعيش معه لكن يعضلها من أجل أن يأخذ بعض ما أعطاه، فهل يحل؟ إن قلتم بالمفهوم ينبغي أن تعلقوا الحكم على الشرط، تقولوا إن أراد الاستبدال حرم عليه أن يأخذ شيئا منه دون رضاه، لكن إن لم يكن يريد استبدالا يأخذ. كذلك منه أيضا، هو كثير على كل حال، قوله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. فلا يحل لك أن تنكح حليلة ابنك، حليلة ولدك، زوجة الابن، الذين من أصلابكم، هذا وصف، وعليه زوجة الابن من الرضاع تحل على قولكم، وأنتم لا تقولون بهذا، بل تقولون بأن زوجة الابن مطلقا حرام من الرضاع ومن النسب، من الرضاع ومن النسب الذي وصل. إذن هذه أدلة، وهذا غيظ من صيد، هذا قليل من كثير، أدلة في الكتاب ذكرت فيها شروط وذكرت أوصاف وذكرت أعداد. ما قلتم بأن الحكم في المسكوت عنه مخالف للمفتوح، بل أهدرتم المفاهيم هنا. ثم قالوا من جملة أدلتهم، قالوا وقد وجدنا الله عز وجل إذا أراد حكم المفهوم نص عليه وجاء النطق به، كما في قوله تعالى لنسائكم اللاتي دخلتم بهن. وعندئذ المفهوم لو أن الكلام تم إلى هنا وأمهات نسائكم، قال وربائبكم اللاتي في حجوركم لنسائكم اللاتي دخلتم بهن، المفهوم أن الربيبة من غير المدخول بها تحل. لكن مع هذا نص الله فقال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فلو كان المفهوم حجة كما تقولون لكان التنصيص على هذا لا فائدة منه. ومثله أيضا قوله تبارك وتعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. طب المفهوم إن لم يكن له ولد حكم مختلف، ومع هذا قال الله فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فنص على المفهوم لما أراده. وعليه قالوا النطق دل على حكم والمسكوت عنه لم يدل عليه دليل لا من جهة النطق ولا من جهة السكوت، فينبغي أن يطلب له الدليل من خارج. وكما أشرت في أول كلامي قاعدة الحنفية في مسألة الاستدلال لا تستدل كثيرا بالدليل إذا كان متأرجحا، يعني يمكن أن ألخص هذا كلام أقوله من عندي من كيسي، كأنهم قالوا وجدنا أن الشرع يعتبر المفاهيم أحيانا ويبدرها أحيانا، فلما كان الأمر كذلك غير مستقر ولا مستقيم على قاعدة رددنا الكل وقلنا نبقى على المتيقن ولا ندخل في المختلف فيه أو في الذي يحتمل الصواب والخطأ، كما رد الآحاد لنفسه الباب قالوا يحتمل أن يخطئ الثقة، بل الثقات يمكن أن يخطئ. تقدم هذا معنى عند الكلام عن الأخبار وعن السنة، لكن لا شك أن الأرجح في هذا الباب هو قول الجماهير فالمفهوم حجة بجميع ألوان إلا لونا واحدا سيأتي التنبيه عليه أنه ليس الحجة وهو مفهوم اللقب، فمفهوم اللقب ليس بحجة. جاء زيد هنرد عليه حاضر سواء ما احتجنا لا في الفقه ولا هنا، إذا ذكرنا دليل المسجد فلم بدأت هنا. لكن إذا قلنا جاء زيد تكلم شكري، هل معنى هذا أنه لم يتكلم إلا هو؟ قد وقد جاء زيد وجاء عم وجاء فلان وجاء فلان، لكن قلت هذا مفهوم اللقب على كل سيأتي، على كل سيأتي، فمفهوم اللقب هو أضعف هذه المفاهيم، والصحيح هو قول الجماهير أيضا أنه ليس بحجة. لكن ما عدا مفهوم اللقب المفهوم مفهوم المخالفة بجميع ألوانه وأقسام حجة. والفاصل بين الجمهور وبين الحنفية إنما هو اللغة، ولغة العرب تدل على اعتبار المفهوم. لكن ما ذكره الحنفية من الأدلة كيف رد عليه الجماهير؟ باختصار شديد جدا قال الجماهير ليس كل مفهوم عندنا معتبر، بل لا بد في المفهوم كي تعتبر دلالته من شروط سيرص المؤلف عليها، منها أن لا يخرج الكلام مخرج الغالب، فإنه إذا خرج مخرج الغالب فإنه لا مفهوم له. ومن هذا قولكم في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم مثلا، فإن هذا خرج مخرج الغالب. وكذا إذا كان الكلام مساقا على واقعة حاصلة، الكلام عن واقعة معينة كما في قوله تعالى ولا تأكلوا الربا أضعافا وكذا كان رباهم. وكذا لو كان الكلام جوابا عن سؤال أو كان الكلام قد خرج على جهة الامتنان إلى آخر ما سيأتي. وبثم الأمثلة التي ذكرتم نحن نوافقكم أن المفهوم فيها غير معتبر لأنه لم يتوفر فيها شرط الاحتجاج بالمفهوم. إذا نحن كجماهير إذا قلنا بأن المفهوم معتبر فإننا لا نفتح الباب على مصرعي ونقول كل مفهوم حجة، لا، بل لا يكون المفهوم حجة حتى تتوفر فيه عدد من الشرائط، وهذا الذي قلنا به إنما قلناه من قبيل الجمع، جمعنا الأدلة واستقرأناها فوجدنا أن الشرع تارة يهدر المفهوم وتارة يعتبر المفهوم. متى يعتبر المفهوم ومتى لا يعتبر المفهوم؟ إذا توفرت الشروط التالية، الأول إلى الرابع فالمفهوم حجة، غاب شرط من الشروط المفهوم ليس بحجة. وصل الكلام هذا أولا. أما قولهم بأن الله لما أراد أن ينص، لما أراد أن يجعل حكم المفهوم موافقا مخالفا للمنطوق ذكره فقال فإن لم تكون دخلتم بهن فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه، فنص على حكم المخالفة لما أراده. فإن لم يكن لو كان المفهوم حجة كان هذا الكلام لا فائدة له، قلنا أبدا، بل له فائدة وهي التوحيد، فيكون هذا الحكم الذي نص الله على مفهوم منطوق كلامه الأول قد ثبت بدليلين، دليل من المنطوق ودليل من المفهوم، فكان هذا أقوى في التوكيد. والعرب تعرف ألوانا من التوكيد كالتوكيد اللفظي والتوكيد المعنوي. إذا الكلام لن يعدم فائدة إذا قلنا بهذا، لكن أنتم إذا قلتم بأن المنطوق حجة والمفهوم ليس بحجة أنتم من يزعم أن في الكتاب كلاما ليس له فائدة، أن الكتاب فيه كلام ليس فيه فائدة. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات فمن فتياتكم المؤمنات يتزوج. لماذا ذكر المؤمنات؟ ما هي الفائدة؟ ما تجدون فائدة؟ ومن ثم الصحيح وهو الذي درج عليه المؤلف وأشار في ختام بحثه إلى الخلاف، لكن رتبنا حتى ندخل في الباب عن بصيرة أن المسألة هنا فيها اختلاف بين الجمهور وبين الحنفية والظاهرية، والصحيح قول الجماهير إلا في مفهوم اللقب خاصة. طيب، يقول المؤلف رحمه الله وهو أنواع، وذكر رحمه الله تعالى خمسة أنواع، وأنبه أن المؤلف أحسن في الحقيقة إذ جعل الأنواع خمسة، لكن في الحقيقة عد الأنواع ليست طريقة واحدة للعلماء، يعني صاحب الأصل ابن قدامة جعل الأنواع ستة وغيره يجعل الأنواع سبعة، ومن العلماء من جعل الأنواع ثمانية كالشنقيطي في المذكرة، ومنهم من يبلغ بها عشرا. إلى هيك كم هي الأنواع؟ مختلف في العدد، لكن من قلل العدد أدخل أنواعا تحت أنواع. يعني المؤلف إذا قرأنا معه مفهوم الوصف سترى أنه أدخل فيه ألوان، أدخل مفهوم الوصف ومفهوم الظرف ومفهوم العدد، فهذه ثلاثة ألوان من المفاهيم أدخلها المؤلف في القسم الأول. فالمؤلف اختصر ومشى على الأصح إن شاء الله تعالى فجعل المفاهيم خمسة أنواع. ما هي؟ يقول المؤلف قال رحمه الله تعالى وهو أنواعه. قال رحمه الله تعالى الأول مفهوم الوصف، نعتا كان أو حالا أو ظرفا أو عددا، فمثال النعت قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فمفهومه أن غير الفاسق لا يجب التبين في خبره، فيجب قبول خبر الواحد العدل. قال رحمه الله تعالى الأول مفهوم الوصف، وصاحب الأصل يقول مفهوم الصفة، وكذا يقول الأصوليون مفهوم الصفة، لكن المؤلف عبر بتعبير يجعلني أقول أدق، فإنه إذا قال مفهوم الوصف ربما التبس عليك، إذا قال مفهوم الصفة ربما التبس عليك علم النحو ما علم الأصول، فالصفة التي هي النحو في الأصول لا تكون إلا موافقة للمنعوت تذكيرا وتأنيثا تعليفا وتنكيرا، وهي لون مخصوص له. الوصف هنا عند الأصوليين أعم من هذا، حتى يشمل الحال ويشمل الجر والمجرور ويشمل الظرف. إذن مفهوم الوصف أن يكون الحكم قد خص بوصف زائد بغض النظر عن الصفة الصلاحي النحويين، من مثل ماذا؟ قال من مثل قوله تعالى إن جاءكم فاسق، فاسق في النحو تعرب فاعل ولا صفة، لكن لو كانت الآية إن جاءكم رجل فاسق تعرب صفة، لكن بهذا السياق إن جاءكم فاسق تعرب عند النحويين فاعل، لكن هي في الحقيقة وصف. إن جاءكم شخص سواء كان رجلا أو امرأة حرا أو عبدا لكن موصوف بوصف الفسق، إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا فتبينوا في القراءة المشهورة، فأثبت ربنا بالمنطوق أنه إذا جاء الفاسق بالخبر لا يجوز قبوله إلا بعد تثبت وتبين، لكن دلت الآية بالمفهوم على حكم يخالف حكم المنطوق، المنطوق ينفي قبول خبر الفاسق والمفهوم يقبل خبر الصادق العدل بنا تبين، إن جاءكم فاسق بنا فتثبتوا فتبينوا وإن جاءكم عدل فاعملوا بقوله ولا تتبينوا. قال هذا المفهوم اسمه مفهوم الوصف، لأن الشرع نبه على وصف، أو عفوا بلاش نبه، أقول نص الشرع على مذكور بين قوسين هو إيه؟ وصف، فدل على أن الحكم يثبت بثبوته وينتفي بانتفاء. الحكم هنا إثبات ولا نفي؟ الحكم نفي عدم قبول شهادة الفاسق، إذن الفاسق ترد شهادته وترد أخباره وأنباؤه حتى يتبين، والعدل يضاده في هذا. طيب من هذا القبيل أيضا ما تقدم معنا نحن نمثل لهذه المسألة قوله صلى الله عليه وسلم وفي الغنم السائمة إذا كانت 40 شاة شاة، وفي الغنم السائمة هذه ذات الصفة على عند العرب من عند النحويين وعند الأصوليين، وفي الغنم، الغنم النهون الموصوفة بالسوم فيها شاة إذا بلغت كذا. طيب ذكر الوصف لماذا قال كان يقول وفي الغنم إذا بلغت 40 شاة، لكن قال وصفا في الغنم السائمة، هذا يدل على أن الحكم يخص به، فنقول إذن الزكاة تجب في السائمة ولا تجب في المعلوفة أو في غير السائمة، ما نقولش أحمد لكن غير السائمة للمعلوفة، إن الأنعام إما معلوفة وإما سائمة، فإن وجبت الزكاة في السائمة لم تجب في المعلوفة. ما قلته في التمثيل أولا سيد أعطي الطلبة المجتهدين، المجتهدين ده ايه؟ وصف يختص الحكم به، اعطي المجتهدين ولا تعطي النائمين الغير المجتهدين، ما تعطي هؤلاء. طيب هذا القسم الاول، على كل حال ذكر المؤلف منه مفهوم الوصف وذكر مثالا، ثم قال مثال اخر قال رحمه الله تعالى ومثال الحال قوله تعالى ولا تبشرون وانتم عاكفون في المساجد، فمفهوم المخالفة كل المباشرة في غير حالة الاعتكاف إلا إذا وجد مانع آخر كالصوم أو الحمل، طيب قال ومثاله الحال. الحال باعتبار ايه؟ الاعراب اعراب النحو يعني. ويمكن ان يقال للظرف لانه هذا اولى، لان الاصوليون منهم من يقول عندنا لون من المفاهيم يا اخواني بعد مفهوم الوصف اسمه مفهوم الظرف، والظرف ينقسم الى ظرف زمان والى ظرف مكان، ومفهوم الظرف حجة عند الجماهير ايضا. ظرف المكان مثل يستدلون بما استدل به المؤلف. قال الله عز وجل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد فلا يحل للرجل ان يباشر امراته يجامع او يستمتع من امراته حال كونه معتكفا في المسجد. طب لو كان معتكفا في الدار، هو ليس اعتكافا شرعيا لكن حبس نفسه في الدار زمان، هل يمنع من جماع اهله ومن المباشره؟ ما يمنع. طب من اين هذا؟ بالمفهوم ان الله عز وجل منع المباشره على المعتكف في المسجد، وهذا ظرف مكان، فعندئذ اعتكف في غير المسجد جاز ان يجامع، لان الاعتكاف في غير المسجد لا يسمى اعتكافا شرعيا. طب والظرف الزماني؟ ها الظرف الزماني طبعا المؤلف ذكر بعده الظرف. قال الله عز وجل الحج اشهر معلومات، اي الحج انما يكون في اشهر معلومات. وعلى هذا هل يقع الحج في غير هذه الاشهر؟ ما يقع الحج في غير هذه الاشهر، ايضا استدلال بالمفهوم. على كل نقول مؤلف بعدها. قال رحمه الله تعالى ومثال الظرف قوله تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فمفهوم المخالفه ان الذكر عند غيره ليس محصلا للمطلوب. هذا ايضا من ظرف المكان، يعني الاول ظرف مكان وهذا ايضا ظرف مكان. قال الله عز وجل فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، والمشعر الحرام جبل معروف بالمزدلفه، لكن لو وقف الانسان عند غيره ما حصل المطلوب. ومن ثم جاء في حديث عروة بن مضرس من صلى صلاتنا هذه وشهد موقفنا هذا وكان قد وقف بعرفته أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثا. ومن ثم اختلف العلماء هل الوقوف بالمشعر الحرام ركن أو واجب، والمشروع عندنا أنه واجب هو قول الزمنيين. لكن على كل حال نمر على المسألة. فمفهوم المخالفة حل المباشرة في غير حالة الاعتكاف، في غير حالة الاعتكاف نعم لو قلنا بهذا إذا كلام صحيح. وأيضا لو قلنا لو اعتكف في غير المسجد جاز أيضا اعتبارا بالمفهوم. نعم جزاك الله خيرا. قال رحمه الله تعالى ومثال العدد قوله تعالى فاجلدوهم 70 جلدا، فالمفهوم المخالف انه لا يزاد ولا ينقص. طبعا الامثله ستذكر والحمد لله الكلام واضح، يعني لم نقف كثيرا مع المسميات، لكن هم قالوا هذا مفهوم الوصف منه اذا ذكر عدد في النص فان هذا العدد يتقيد به الحكم، ومن ثم لو نقص العدد عن العدد المذكور فالحكم لا يثبت ولا يجوز ان يزاد في العدد على ما ذكر. هنا المثال فاجلدوهم 80 جلدة، لو أن الإمام جلد 79 جلدة عن عمد لا عن خطأ في العد أقام الحد ما أقام الحد وبقي صوت، ولو أنه زاد إلى 120 قال كيف يصب فلان ابن الأمير مثلا أو ابن الغفير فجلد 120 في القذف يقولون يأثم، وهذا الذي فعله ليس حكم الله تعالى. أوضح من هذا في التمثيل وتقدم كثيرا إذا بلغ الماء قلتين، هذا المفهوم العدد لم يحمل الخبث، طب إن كان أقل يبقى بالمفهوم يحمل، ليس فيما دون 5 أوسق من حب ولا تمر صدقة، دل بالمنطوق على أن ما دون هذا المقدار ليس فيه زكاة، وبالمفهوم على أن ما بلغ هذا المقدار فيه زكاة، إذا المنطوق يمشي والمفهوم يثبت عدم مفهوم الايه المخالفه الذي يمكن ان نقول مثال لمفهوم العدد. لكن قلت المؤلف اجمل قال مفهوم الوصف وجمع الوانه، لكن غيره حين يقول عندنا مفهوم الصفه ثم مفهوم الظرف ثم مفهوم العدد ثم بعضهم يقول مفهوم التقسيم وهو ايضا داخل في الوصف. مفهوم التقسيم ان ياتي النص ان ياتي الشرع او ان ياتي في نص تقسيم المكلف الى قسمين فاكثر، ان ياتي تقسيم في نص يشمل المكلفين يجعل فريقا في قسم وفريقا في قسم اخر. وطبعا فائده التقسيم ان كل قسم يختص بحكمه، يعني حتى اوضح كلام اسهل من هذا، قوله عليه الصلاه والسلام تستاذن البكر وتستامر الثيب. اذا النبي عليه الصلاه والسلام جعل النساء قسمين ابكار وثيبات، ثيبات وابكار. طيب البكر تستاذن والبكر تستامر، فعندئذ نفهم من هذا ان الثيب لا تستاذن بل لابد ان تامر، ويفهم منه انه لا يتوقف في شان البكر على الامر. ومن ثم تقدم معنا ان جماهير العلماء خلافا للحنفيه، وهذا من جمله اسباب الاختلاف، على ان للاب فقط ان يزوج ابنته البكر رغما عنها، استدلالا بمفهوم هذا الخبر ان النبي قال تستأمر الثيب، وقال في اللفظ الآخر قال والثيب أحق بنفسها من وليها. فلما قال هذا في الثيب وهو وصف لامرأة خصت أن سبق لها وطء أو نكاح، إذا كان الأمر كذلك فيفهم أن الحكم مخصوص بها منتف عن غيرها. فإذا كانت الثيب أحق بنفسها من وليها فالولي أحق بالذكر من نفسها، ليقول إيه المخالفة. لكن الحنفية على اعتبار أصلهم قالوا لا، ما نستدل بإيه المفهوم. كل هذه الأقسام الأربعة جعلها المؤلف في قسم واحد، مفهوم الوصف. نعم. قال رحمه الله تعالى الثاني مفهوم الشرط نحو وإن كن أولاد حمل فأنفقوا عليهم، فالمفهوم المخالف ان غير اولاد الحمل لا يجب الانفاق عليهم. هذا واضح مفهوم الشرط. طبعا حروف الشرط او ادوات الشرط ما هي؟ تقدمت معنا عند الكلام عن المخصصات ان واذا الى اخره، فتكلمنا عن ادوات الشرط عند الكلام منها ما هو. على كل حال تقدم الكلام فيها، ان شئتم ان تراجعوه عند الكلام عن المخصص المتصل، فمنه الشرط. هنا كذلك يقول إذا جاء في النص شرط فإن الحكم يعلق بهذا الشرط، إذا ثبت الشرط ثبت الحكم وإذا انتفى الشرط انتفى الحكم. ومن أمثلته ما ذكر، قال الله عز وجل وإن كنا، هذا الكلام في المطلقات، وإن كنا أولاد حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فيجب للمطلقة ولو بائنا نفقة على زوجها إن كانت حاملا. طيب لو تذكروا في الفقه كنا نقول الرجعية لها النفقة بكل حال، أما البائن فيفرق فيها بين الحامل والحائل، الحائل لا نفقة لها والحامل لها نفقة من أجل الحمل، حتى لو كانت الناجز وحامل ينفق عليها، لكن لا من أجل نفسها لكن من أجل. طب كيف أثبتتم الحكم للحامل من هذا النص المنطوق وإن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليهم، هذا النص نطقا في الحامل. طب وغير الحامل؟ بالمفهوم، بالمفهوم. واصل؟ قبل قليل ذكرنا مثالا، فالقول تعالى فمن لم يستطع، ومن لم يستطع منكم قولا، ومن شرطيه، ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات جواب الشرط فلينكح من فتياتكم المؤمنات. طيب اذا كان مستطيع يبقى لا ينكح. طيب من فتياتكم المؤمنات، وهذا ليس من قبيل الشرط لكن هذا من قبيل الوصف، من فتياتكم الايه المؤمنات. طيب من امثلته قوله عليه الصلاه والسلام لام سليم لما سالته هل الا احدانا من غسل اذا هي احتلمت، قال نعم، وسكت، لا قال نعم اذا رأت الماء. طيب احتلم الإنسان رجلا أو امرأة في منامه ولم يرى ماء فلا غسل عليه. إن وجد الشرط وجب الاغتسال، وإن غاب الشرط فلا اغتسال. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثالث مفهوم الغائب نحو قوله: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فالمفهوم المخالف أن إذا نكحته تحل للأول شرطا. قال مفهوم الغائب، نعم، يأتينا حكم في نص، هذا الحكم مغين بحرف من حروف الغائب إلى حتى اللام، فنفهم أن الحكم موجود إلى تمام الغائب، فإذا تمت الغاية كان ما بعد الغاية مخالفا لما قبلها في الحكم. تقدم معنا في الوضوء: وأيديكم إلى المرافق، ما بعد المرافق يجب غسله؟ لا. ليه؟ لأنه يعني يطلق عليه يد، هذا اليد تطلق على الكف إلى الكوع، وتطلق إلى المرفق، وتطلق كذلك إلى العضد، هذا يقال يد. طيب وأيديكم، لو قال قائل اليد تغسل إلى الآباط كما هو قول أظن الزهري أو بعض السلف، تغسل اليد إلى الآباط بناء على أن هذا كله يطلق عليه يد. طيب قوله إلى المرافق غاية، فيفهم منه أن الحكم يثبت إلى الغاية وما بعد الغاية يخالفها في الحكم. قال الله تبارك وتعالى: فلا تحل له، المطلقة طلاقا ثالثا، فإن طلق أي الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فمن طلق امرأته ثلاثا حرمت عليه إلى أن تنكح زوجا غيره. طيب إن تزوجت ومات الزوج أو طلقها حلت للأول، أين دليلك على الحل؟ الغاية مفهوم هذه الآية. مثله أيضا في نفس الحكم قوله عليه الصلاة والسلام لامرأة رفاعة: لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلته. فلو طلقها الزوج الثاني دون مسيس ما تحل، إن مسها ثم مات أو طلق حلت. ثم أتم الصيام إلى الليل، إذا انتهى الصيام الشرعي إلى ولا يجب صيام الليل. فأنا أقول لا يجب، ما أقول ما يسمع لصحة قوله عليه الصلاة والسلام: من كان مواصلا فليواصل إلى السحر، والجماهير على كراهة الوصال. لكن قوله ثم أتم الصيام إلى الليل يفهم أن آخر الصوم الواجب إلا وما بعده ليس بواجب إلا عند الرافضة الذين يصومون إلى أن تشترك في النجوم. نعم. قال رحمه الله تعالى: الرابع مفهوم الحصر نحو قوله تعالى: إنما إلهكم الله، أي فغيره ليس بإله. مفهوم الحصر أن يحصر الحكم في شيء مخصوص، والحصر له أدوات وأساليب. أقوى أساليب الحصر النفي والإثبات، أقوى أسلوب في الحصر نفي وإثبات لا إله إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لكن المؤلف ترون أنه ما مثل بهذا، لأن مع أن الأصوليين يمثلون به، لكن الأمين الشنقيطي رحمه الله رحمة الواسعة أجاد فقال: مفهوم الحصر إن كان بالنفي والإثبات فهذا ليس من قبيل الاستدلال بالمفهوم، بل هو استدلال بالمنطوق. إذا قلت لا إله إلا الله، هذه العبارة دلت على نفي الألوهية عن كل أحد وإثباتها لله عز وجل، باعتبار المفهوم ولا المنطوق؟ باعتبار المنطوق، لأن لا تدخل معنا في المفهوم، لكن يدخل معنا في المفهوم مفهوم الحصر بغير النفي والإثبات. وهناك أساليب زي إنما مثلا، ومثلا المؤلف لما ضرب المثال ضرب بقوله تعالى: إنما إلهكم الله، إنما إلهكم الله، إذا لا إله لكم غيره، أو لا إله غيره، لا معبود بحق إلا الله. وعندنا في السنة لو تذكروا استدلال أسامة، وهذا أيضا لون استدلال الصحابة بالمفهوم، يعني هذا يمكن أن يضاف مع الأمثلة الأولى، لما كان أسامة رضي الله لما كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول بحلم ربا الفضل، كان يستدل بما بحديث أسامة، كان يقول قال رسول الله إنما الربا في النسيئة، إنما الربا في النسيئة، وهو الحديث أيضا بلفظ لا ربا إلا في النسيئة، لكن جعلنا حتى يتضح استدل بإنما، إنما الربا في النسيئة، فكان يقول درهم بدرهمين يدا بيد ما في إشكال. لما؟ لأن النبي خص الحكم بوصف، عفوا خص الحكم بشيء وحصر الحكم عليه أو فيه، إنما الربا في النسيئة لا غير، ومن ثم الفضل ليس فيه إشكال. لكن ابن عباس لما سئل من حدثك قال أسامة، ويروى أنه رجع لما حدثه أبو سعيد بحديثه المطول الذهب بالذهب والورق بالورق والشعير يدا بيد مثلا بيد سواء بزار فمزالة أو استزالة فقد أربى. الحاصل بعيدا عن المسألة أيضا، وإلا فالحمد لله الحكم فيها واضح أن أسلوب الحصر مفهومه محتضر، ومثله أيضا قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية. فلو أن إنسانا قال سنصرف الزكوات لبناء المساجد، سنصرف الزكوات للأغنياء من أجل كذا أو كذا من المصالح، سنصرف الطرق بأموال الزكاة، يقال له أخطأت، فإن الله عز وجل إنما حصر المصارف في ثمانية أنواع. وقوله إنما يفهم منه حصر للحكم في هذه المذكورات، وأن غير المذكورات لا تدخل معها في الحكم، هذا استدلال بالمفهوم. ثم لما نمنع الآن من إنفاق الأموال الزكاة في المشروعات العامة أو كذا من أبواب الخير، إنما من جملة الاستدلال في الرد استدلال بالمفهوم، مفهوم الحصر، على أن لنا أن الآية في ألوان أخرى. نعم. قال رحمه الله تعالى الخامس مفهوم النفر، عفوا قوله رحمه الله إنما إلهكم الله، قال أي فغيره ليس بإله، أي ليس بإله حق، أي ليس بإله حق. نعم. قال رحمه الله تعالى الخامس مفهوم النفر، والمراد بالنفر هنا كل اسم جامد سواء كان اسم جنس أو اسم عين، نحو قولك جاء زيد، فالمفهوم المخالف يدل على أن غير زيد لم يجد. قال رحمه الله رحمة واسعة آخرها وأضعفها مفهوم اللقب، والمراد باللقب، قال المراد باللقب هنا، يبقى أيضا لا نقصد اللقب عند اللغويين أو عند النحويين، اللقب هنا كل اسم جامد علق الحكم به أو ذكر مع الحكم، اسم جامد سواء كان هذا الاسم اسم جنس أو اسم علم، يعني قلت زبل، قلت أحمد، قلت زيد، ما يعنينا، المهم أنه كل اسم جامد سواء كان علما أو جنسا أو كما يقول المؤلف أو عينا. وحتى أوضح الكلام أكبر أو أكثر، أقول أن يخص اسم معين بحكم، أن يخص اسم معين بحكم، فإذا قلنا بأن المفهوم معتبر نقول فيختص الحكم بهذا الاسم وينتفي عما عداه. من يقول بحجية مفهوم اللقب يقول بهذا، يقول أن يخص اسم بحكم، وما نقول اسم لا يلزم أن يكون فرد، لكن ممكن يكون جمع، ممكن يكون إيه جمع، يعني لو قلت في الغنم زكاة، في الغنم زكاة، فأثبت الحكم لاسم معين هو الغنم، فعندئذ تجب الزكاة في الغنم ولا تجب في غير الغنم إلا بدليل. ويمثلون لهذا بأمثلة المؤلف لأنه يرى أن هذا المفهوم فيه ضعف لم يستكثر رحمه الله تعالى، فضرب مثالا لقوله نحو قولك جاء زيد، فالمفهوم المخالف يدل على أن غير زيد لم يجد. أنا الآن قلت جاء محمد حمد، ها تفهم من كلامي أنه ما جاء غيره، هذا كلام صحيح؟ ها هم ما يستدلون بهذا. من يستدل بمفهوم اللقب ما يستدل بهذا، لكن يستدل مثلا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، فخص الحكم باسم معين. ومن ثم لو قال قائل الآن: يا أخواني معلش، أنا سأبيع سيارة جديدة بسيارة قديمة، ومع إحدى السيارتين مبلغ، في إشكال؟ فنقول لا. طب وحديث لا تبيع الذهب بالذهب، نقول هذا يدل على أن الذهب لا يباع بعضه بعض مع التفاضل، لكن غير الذهب يجوز بيع بعضه ببعض ولو متفاضلا، إلا أن يمنع بنص آخر أو إجماع. لا تبيع الرطب بالطمس، نهى عن بيع الرطب بالطمس، فخص الحكم بس رطب طمس. طيب، بيع الذرة الأخضر بالذرة اليابس لا يمنع منه، إلا أن يقوم نص أو إجماع على المنع. لكن على كل حال هذا من أضعف ألوان المفاهيم. ومن ثم ابن قدامة رحمه الله يقول: والصحيح أنه ليس بحجة، بعدما ذكره قال ليس بحجة. وجماهير الأصولين على أن مفهوم اللقب ليس بحجة، لأنه إذا قال القائل جاء زيد، فلا يلزم من قوله هذا أنه ما جاء غيره، غاية ما هناك أنه أثبت المجيء لزيد، وأما غيره جاء أو لا. طب يقول لك قائل: طب لماذا قال جاء زيد إذا كان يمكن أن يكون جاء غيره؟ لماذا قال جاء زيد؟ ما الفائدة؟ إذن كلامه عبث. نقول: قد تكون الفائدة لاهتمام بأمر زيد، لرفع شأن زيد، صرفتنا على محمد شرف. أقصد من هذا أنه شرفنا بالحضور، أقصد رفع معنويات، أقصد كذا. قد يكون هناك معنى غير نفي الحكم عن غيره. لو قلت فهم محمد، هل يفهم من هذا أنه ما فهم غيره؟ أنا أثبت الفهم لمحمد، لكن ما نفيت الفهم عن، بخلاف ما قلت إنما فهم محمد. إيه بقى، مسألة مختلفة. كذلك لو قلنا كما قال الله: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يلزم من هذا نفي الرسالة عن غيره؟ ما هو محمد رسول الله، هذا المنطوق مفهومه أنه لا رسول إلا محمد عليه الصلاة والسلام. كذلك إذا قلنا لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، إنه يجوز بيع التمر بالتمر متفاضلا. وبالتالي قلنا هذا اللون الأخير من أضعف ما يكون من المفاهيم. عندئذ يمكن أن نخلص أن المفاهيم على ما ذكر المؤلف المعتبرة أربعة أقسام: مفهوم الوصف، مفهوم الشرط، مفهوم الغاية، مفهوم الحصر. وأما مفهوم اللقب فهذا قال المؤلف رحمه الله حتى نختم. قال رحمه الله تعالى: وقد اختلف العلماء في الاحتجاج بمفهوم المخالفة. أيضا هناك من أهل العلم كالشنقيطي من زاد لونا آخر من الفهيم اسمه مفهوم العلة، مفهوم العلة. ومفهوم العلة أيضا يمكن أن ندرجه تحت الوصف. مفهوم العلة أن نقول: أعطي السائل لحاجته، أعطي السائل لحاجته، لحاجته جر ومجرور، لكن جر ومجرور هو عبارة عن أيضا عن وصف. أعطي السائل إذا كان محتاجا، هذا المعنى. فإن جاء أخونا محمود يسأل هو من الأغنياء، قال: أعطوني. قل: لا، ما نعطيك، لأنه ما قال لنا أعطوا كل سائل، إنما أعطى، أمرنا أن نعطي سائلا موصوفا بوصف زائد على مجرد السؤال. قالوا: أعطوا السائل المحتاج، كأنه أعطوا السائل لحاجته. فمفهوم العلة أيضا يمكن أن نرد إلى الأول، وهو مفهوم الوصف. طيب، يقول المؤلف بعدها: قال رحمه الله تعالى: وقد اختلف العلماء في الاحتجاج بمفهوم المخالفة، فأنكره الحنفية وجمهور المعتزلة بدعوى أن من قال لغيره إن ضربك فلان عادلا فاضربه، فإنه يحسن أن يقول المقارب حينئذ: فإن ضربني خطأ أفأضربه. ولو كان مفهوم المخالفة حجة لما حسن ذلك، ولأن الخبر عن الصفة لا يكفي غير المفهوم. فإذا قال قام الأسود لا يدل على نفي الكياف من الأبيض. ولأن الإنسان لو قال نكحت السيبة كان أعظم لو قال بعدها نكحت البكر. وذهب أحمد والشافعي ومالك وأكثر المتكلمين إلى الاحتجاج بالمفهوم المخالف بشرط أولا ألا يكون القلب خرج للغالب نحو قوله تعالى وربائكم اللاتي في حجوركم. هو عندي سفر وهذا الكل تحتاج لوقفة. يقول اختلف العلماء في الاحتجاج بمفهوم المخالفة وذكرنا هذا الاختلاف في أول المجلس. قال فأنكره الحنفية وجمهور المعتزلة وزدنا أيضا الظاهرية بدعوى أن من قال لغيره إن ضربك فلان عامدا فاضربه قل فيحسن أن يسأله سؤالا آخر يقول لو ضربني خطأ. لكن قوله إن ضربك عمدا كما تقول الآن إن رأيت ولدي يفعل هذا عن عمد فاضربه هل معنى هذا أنك كلما وقع في الخطأ تضرب؟ لا المفهوم إن فعله عن عمد فاضرب وإلا لماذا قال عامدا لماذا قال عامدا. لكن هم يستدلون كما قلنا بالأمثلة التي خرج فيها الحكم عن شروط الاحتجاج ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. طب من قتل الصيد خطأ يضمن في قول العامة خلاف الظاهرية طيب الجماهير طيب لماذا أثبتوا في الخطأ للسنة طب لماذا أهدروا المفهومة هنا؟ إما أنه خرج مخرج الغالب لأن القتل الصيد ما يكون عن خطأ إلا نادرا بل الغالب أن يقصد الإنسان الصيد فيقتله عن عمد وإما أن العمد هنا لم يتعلق بالجزاء إنما تعلق بما في آخر الآية ومن عاد فينتقم الله منه فهذا هذه العمدية هي التي علق بها آخر الآية لكن الجزاء ومن قتله منكم فجزاءه لكن من تعمد وعاد مرة أخرى بعد علمه بهذا فيخشى على نفسه من عقوبة الله تبارك وتعالى. ولو كان المفهوم حجة لما حسن ذلك ولأن الخبر عن الصفة لا ينفي غير الموصوف فإذا قال قام الأسود لا يدل على نفي القيام من الأبيض ده لون اسم مفهوم يا أخوانا اللقب اللي تكلمنا عنه أخيرا ونوصف فيه الآن فيه. ولأن الإنسان لو قال نكحت السيبة ما تناقض لو قال بعدها نكحت البكر نكحت السيبة وبعدين بعدها قال نكحت البكر هو قول نكحت السيبة ينفي أن يكون نكح البكر هذا أيضا يرجع إلى مفهومه إلى مفهوم اللقب. طيب إن شاء الله تعالى نقف عند الشروط وأعتذر عن درس التفسير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.